من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم قرأ هاتين الآيتين، آية في سورة الزمر: إنك ميت وإنهم ميتون، وآية في سورة آل عمران: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. كثير من الناس يقولون كأن ما سمعنا هذه الآية، ومنهم عمر، فعند ذلك حصل قصة بيعة أبي بكر لما سمع بذلك. الأنصار اجتمعوا في السقيفة، السقيفة يعني مظلة، وقدموا سعدا ليبايعوه أميرا، سعد بن عبادة. سمع بهم أبو بكر فتوجه إليهم هو وعمر وأبي عبيدة، فقالوا: منا أمير ومنكم أمير. فقال أبو بكر: نحن الأمراء وأنتم الوزراء. واستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذا الأمر في قريش الذي هو الولاية. ثم قال: بايعوا أحد هذين الرجلين، عمر وأبا عبيدة. عرف عمر أنه أولى، لا نبايع أحدا قبلك وغيرك. فالحاصل أنه بايعه عمر وبايعه أبو عبيدة، وتمت البيعة له. ذكروا أنه في أثناء كلامه نظر ولم ير عليا ولا الزبير، فقال: أينهم؟ أين علي؟ نخشى أنه يحدث فتنة إذا دعا إلى بيعته. أرسل إليه وإذا هو في بيت فاطمة. ثم جاء وبايع، وقيل إنه تغيب ولكن بايع طائع مختار. هكذا هذه الحديث تدل على فضله، فضل أبي بكر. أولا ذبه عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء ابن أبي معيط وخنق النبي صلى الله عليه وسلم بردائه، دفعه أبو بكر وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ فهذا من مزاياه وفضائله. وكذلك أيضا قصته في أو ما يكون إشارة إلى خلافته في هذه البئر، يقول إنه الذي تأخذ الدلو فنزع به ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلوين، وفي نزعه ضعف، والله يغفر له. ثم أخذها ابن الخطاب فاستحالت غربا، قالوا: هذا إشارة إلى قلة مدة خلافة أبي بكر وإلى طول خلافة عمر رضي الله عنه. كذلك أيضا لما دفن أبو بكر وعمر زكاهما علي رضي الله عنه، وقال: إني كنت كثيرا أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: دخلت أنا وأبو بكر وعمر، خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ذهبت أنا وأبو بكر وعمر. فعرفت بأن الله تعالى سيجمعهما، فجمعهما في هذه الحجرة في هذه القبور، وذلك فضيلة لهما. كذلك أيضا من فضائله أنه مشهود له بالجنة في حديث أبي موسى، لما أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل ذلك الحائط وفيه بئر، جاء إلى شفير البئر فجلس في وسط ركح منها وذل رجليه، فجاء أبو بكر فاستأذن أبو موسى: هذا أبو بكر، هل تأذن له؟ أذن له وبشره بالجنة. هذه بشرى. وجلس عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، جاء بعده عمر فقال: أذن له وبشره بالجنة. دخل وجلس عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، وامتلأ ذلك الشفير الذي هو الجانب. جاء بعدهما عثمان فقال: أذن له وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فدخل بعد ذلك عثمان رضي الله عنه ويقول: حسبنا الله أو صبرا. يقول أبو موسى: فتأولت ذلك قبورهم، أن أبا بكر وعمر إلى جانب النبي صلى الله عليه وسلم، وعمر في الجانب الثاني. وفضائله رضي الله عنه كثيرة، ولكن أعداء الله هؤلاء الرافضة أجعله طاغوتا وجبتا. ومن أورادهم التي يدعون بها قولهم: اللهم العن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما وابنتيهما. يفسرون يقولون: كفرنا بالجبت والطاغوت واللات والعزى. فالجبت أبو بكر، الطاغوت عمر، واللات والعزى صفية حفصة وعائشة. هكذا يتأولون. لكن الله تعالى رفعه. ذكر أن الإمام أحمد رحمه الله يقول: ما رأيت الصحابة ابتلوا بهذا السب إلا لأن الله ادخر لهم أجرا. أعمال هؤلاء الذين يسبونهم يأخذها أبو بكر وعمر. اللهم استعان. صحيح، هذا هو الذي تؤيده الأدلة. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في سفر ورأى آيات، رأى الغمامة التي تظل، رأى آيات علم أنه له شأن، فبادر إلى تصديقه، فهو أول من أسلم من الرجال. هكذا ثبت ذلك في الصحيح. إن يمكن نعم البقرة وكذلك الذئب.

فالربا في الذهب والفضة بيع ذهب بذهب مثلا بمثل يدا بيد ولا يكون احدهما غائبا ولا يتفر ذهب اكثر من ذهب من فعل ذلك فقد اربى بيع فضه بفضه مثلا بمثل يدا بيد ولو كان احدهما مضروبا ولو كان احدهما محلى يعني كحلي فانه لا يجوز الا مثلا بمثل او يدا بيد الذهب اذا كان في ترابه يسمى تبرا ثم انهم يصفونه ويجعلونه قطعا فيسمى سبائك ثم انهم يصنعونه لباسا يعني حليا فيسمى مصوغا ثم قد يضرب عملة ويسمى مضروبا دنانير وكذا الفضة إذا بيع ذهب بفضة جاز التفاضل ولم يجوز النساء لا بد من أن يكون يدا بيد هكذا بيع الذهب بفضة ثم إنهم استثنوا إذا كان نقدا يباع يشترى به موزون يجوز أن يشتري مثلا حديدا بدراهم غائبة أو بدنانير غائبة ويجوز في ذلك السلم السلم أن يشتري حديدا غائبا بدراهم حاضرة هذا بيع الذهب بالفضة أو بالعكس وأما بقية المعاملات فإنه لا بد من التماثل في الجنس الواحد بيع تمر بتمر مثلا بمثل بيع بر ببر مثلا بمثل ويدا بيد شعير بشعير أرز بأرز وهكذا مثلا بمثل يدا بيد ذكر عن ابن عباس أنه أجاز التفاضل صاع بر بصاعين بر صاع شعير بصاعين شعير صاع تمر بصاعين تمر يدا بيد ولكن هو يقول أنتم أعلم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتمد على حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة يقال في المعنى الحديث لا ربا أشد ولا أعظم من ربا النسيئة فيكون بذلك ليس فيه مخالفة لحديث عبادة ولحديث أبي سعيد ونحوها فإنه صلى الله عليه وسلم كرر التمر بالتمر مثلا بمثل يدا بيد البر بالبر مثلا بمثل يدا بيد، ذكر الأمرين التماثل والتكابر. رخص في بيع العرايا العرية وهي النخلة التي فيها تمر رطب، إنسان يحتاج إلى رطب عنده تمر، يا صاحب النخلة أشتري منك هذه النخلة بخرصها من هذا التمر الذي عندي، عندي تمر في أكياس، عندي في خصفة مثلا أو نحو ذلك، أشتري منك ثمرة هذه النخلة بهذا التمر الذي عندي الذي معي، يجوز ذلك بخمسة شروط. الشرط الأول أن تباع بخرصها، كم تقدر هذه النخلة؟ أن نقدرها 60 صاع، أن نقدرها 100 صاع، هذا التمر 100 صاع، هذا تباع بخرصها. الشرط الثاني التكابر، أن تحضر التمر فيقبضه صاحب النخلة ويخلي بينك وبين النخلة، لا بد من الحلول والتكابر. الشرط الثالث أن لا تجد دراهم، ما عندك إلا هذا التمر تشتري به النخلة، فإن كنت تجد دراهم اشتري النخلة بالدراهم. الشرط الرابع أن تأكلها رطبا، لا تتركها حتى تصير تمرا، لا بد أن يأكلها أهلها رطبا. الشرط الخامس أن تكون 5 أوسق أو أقل، أي 300 صاع. العادة أن أهل البيت لا يأكلون رطبا أكثر من 300 صاع. هذه العرية التي استثنيت في شرائها بالتمر، وإلا فإن التمر بالتمر لا يباع إلا مثلا بمثل، ولا يباع رطب بتمر، لأن الرطب قد يكون أنقص، لأنه إذا يبس نقص. هكذا هذا مجموع هذه الأحاديث. المزابنة استثني منها هذا العرية، بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر كيلا، لأنه لا تحصل المماثلة، استثني من ذلك العرية مسألة المزابنة. والله بسم الله الحمد لله. غائب مثلا بمثل. نعم. إذا اشترى شخص عفى الله عنك ذهبا مصاب، ولكن لم يكن عنده يعني فلوس نقدا، قال غدا أتيك بالمبلغ، وأخذ الذهب أو أتيك بعد شهر، هل هذه الصورة جائزة؟ ذهب بذهب؟ لا، فلوس ريالات نقدا، أخذ ذهب مصاب 5000 ريال مثلا، وقال بعد شهر أتيك بالمبلغ، ما يجوز يدا بيد. وإذا كان بطاقة فيزا فالله عنك، ها؟ بطاقة فيزا إذا أخذها يعني ما تدخل في الحساب إلا بعد 70 ساعة تقريبا. إيه ساعة؟ بعد 70 ساعة، يعني بعد 3 أيام تدخل في الحساب. يجدد أن العقد إذا تم 3 أيام.

أو تطلب زيادة عن الواجب ونحو ذلك من أنواع الضرر. ودل قوله مولود له أن الولد لأبيه لأنه موهوب له ولأنه من كسبه، فلذلك جاز له الأخذ من ماله رضي أو لم يرضى بخلاف الأم. وقوله على الوارث مثل ذلك، أي على وارث الطفل إذا عدم الأب وكان الطفل ليس له مال مثل ما على الأب من النفقة للمرضي والكسوة، فدل على وجوب نفقة الأقارب المؤشرين على القريب الوارث الموسر. فإن أراد أي الأبوان فصالا أي فطام الصبي قبل الحولين عن تراض منهما بأن يكون راضيين وتشاور فيما بينهما على هو مصلحة للصبي فيما بينهما هل هو مصلحة للصبي أم لا، فإن كان مصلحة ورضي فلا جناح عليهما في فطامه قبل الحولين. فدلت الآية بمفهومه على أنه إن رضي أحدهما دون الآخر أو لم يكن مصلحة للطفل أنه لا يجوز فطامه. وقوله وإن أردتم أن تسترضوا أولادكم أي تطلبوا لهم المراضع غير أمهاتهم على غير وجه المضارة فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أي للمرضعات، والله بما تعملون بصير، فمجازيكم على ذلك بالخير والشر. ثم قال تعالى والذين توفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر. أحسن الله عليكم. الآية الأولى في الطلاق وفي العضل. العضل هو منع الولي أن يزوج موليته إذا وجد لها كفءا. فقيل إن المراد أن المطلقة طلاقا رجعيا قد تريد زوجها ولو بعد انتهاء العدة ويمنعها وليها، فيقول هذا الذي تسرع وغض وطلق لا يستحق أن نعيدها إليه، لم يراجعها في العدة وطلقها بدون سبب لا نريد ردها إليه ولا نقبله. فنقول يقول إن هذا خطأ ما دام متراضيين وهي تريده ويريدها ولم يكن هناك سوء صحبة ولا مضايقة، إنما طلاق عرض له فطلق، فلا تعذرهن، لا تمنعها أن ترجع إلى زوجها. الآية بعدها تتعلق بالرضا، حدد الله الرضاعة حولين. الطفل بعدها يأكل ويشرب بنفسه بعد الحولين فيستغني عن الرضا، وقد يفطم قبل الحولين، ولهذا قال لمن أراد أن يتم الرضاعة تمامها حولين كاملين، وفي آية أخرى وفصاله في عامين أي رضاعة. المولود له هو الزوج، على المولود له يعني الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني النفقة عليهن والكسوة على الأمهات على الوالدات، ولكن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، ينفق سعة من سعته، ينفق مما أعطاه الله بقدره، إن كان غنيا نفقة الأغنياء وإن كان فقيرا نفقة الفقراء. كذلك المضارة لا يضرها بأن ينتزع منها ولدها، وكذلك أيضا لا تضره بأن تحرمه من رؤية ولده. لا تضر والدة بولدها ولا مولود له وهو الزوج بولده، يكون ذلك عند الفراق مثلا، فلا تمنعه أن ينظر إلى أولاده، ولا يمنعها وينتزع أولادها منها بدون رضاها أو ما أشبه ذلك. هذا من المضارة، لا تضر ولا مولود له بولده. يقول على الوارث مثل ذلك، يعني الذي يرث هذا الطفل ينفق عليه لو مات أبوه، فنفقته على قريبه الذي يرثه لو مات، سواء جدا أو أخا أو ابن أخ أو نحوه. الذي يرثه يلزمه أن ينفق عليه ولا يعطيه من الزكاة، ولا يقول أكتفي بالزكاة أجعلها حماية المال. فإن اتفق الزوجان على الفصال يعني الفطام فلا بأس بذلك. وكذلك إذا اتفق على أن يستأجر من يرضعه، أن تسترضعوا أولادكم، يعني تستأجرون امرأة ترضعه أو تحضنه، وأعطوها أجرها يعني أعطوها نفقتها أو أجرتها كأنها أمه، هكذا. ولهذا قال إذا أعطيتم يعني أعطيتم المستأجر ما اتفقتم عليه. ختم الآية بتقوى الله تعالى، والله أعلم. إذا كان عضل الولي عفى الله عنك بسوء خلق هذا الزوج، يعني نقم منه، يعني الأمور لا تصل إلى درجة الكفر، لكن سوء خلق، هل للولي أن يمنع ذلك؟ له ذلك إذا صار أنه سيء الخلق وشرس حقود غضوب يغضب لأي شيء، يضربها، يضرها، يؤذيها بلسانه، يضيق عليها، فله أن يمنعها، أن يمنعها. صلى الله عليك. الآية هذه تدل على وجوب الرضاع، وجوب رضاع الطفل. في هذه الأزمنة الناس اعتاض باللبن الصناعي، وإلا فالأصل أن المرأة ترضع من صدرها. لكن هل تكون الآن الأم هل تكون آثمة؟ آثمة إذا اضطر إليها أو لم يجد يوجد غيرها. هي ترضع رضاعا من الصناعي. إيه. يكفي. كثير من النساء الآن ما قادرة على أن ترضع، لكن لأسباب أخرى لا تريد أن ترضع. خطأ. لبن الأم هو الأفضل وهو الأنفع. هل ذكر رحمه الله أنهما لا بد أن يتفقا، فإذا رضي أحدهما من الآخر فليس لهما أن يختم الطفل. أحيانا تكون الأم تقول أنا لا أريد أن أرضع، والأب يقول أرضع. تساهل. لكن هذه المسألة الله يغفر لك مسؤول عنها كثيرا، فهل يقال لهؤلاء الناس أنك أيتها المرأة أنت آثمة الآن، يجب عليك وجوبا أن ترضعي طفلك؟ لكن هذا يتفق على أنه يرضع من الصناعي، جاز ذلك. في الغالب الأب ما يرضى، لكن يقول الشكوى إلى الله في سوي. أي لا بأس بذلك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين، وانصر المسلمين في كل مكان يا حي يا قيوم. قال الإمام الصنعاني رحمة الله تعالى عليه في تتمة كلامه على كتاب الحدود الحديث العاشر، وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي وبين أنه منقطع، وقال أبو حاتم هو منكر. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يغرم السارق إذا أقيم عليه الحد. رواه النسائي، وبين أنه منقطع. وقال أبو حاتم: هو منكر. رواه النسائي من حديث المسور بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. والمسور لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه. قال النسائي: هذا مرسل وليس بثابت. وكذا أخرجه البيهقي وذكر له علة أخرى. وفي الحديث دليل على أن العين المسروقة إذا تلفت في يد السارق لم يغرمها بعد أن وجب القطع، سواء أتلفها قبل القطع أو بعده. وإلى هذا ذهبت الهادوية ورواه أبو يوسف عن أبي حنيفة. وفي شرح الكنز على مذهبه تعليل ذلك بأن اجتماع حقين في حق واحد مخالف للأصول، فصار القطع عوضا عن الغرم، ولذلك إذا ثنى السرقة فيما قطع به لم يقطع. وذهب الشافعي وأحمد وآخرون ورواية عن أبي حنيفة إلى أنه يغرم لقوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وحديث عبد الرحمن هذا لا تقوم به حجة مع ما قيل فيه، ولقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، ولا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. ولأنه اجتمع في السرقة حقان: حق لله تعالى وحق لآدمي، فاقتضى كل واحد موجبه كذا موجبه فاقتضى كل واحد موجبه. ولأنه قام الإجماع أنه إذا كان المال موجودا بعينه أخذ منه، فيكون إذا لم يوجد في ضمانه قياسا على سائر الأموال الواجبة. وقوله: اجتماع الحقين مخالف للأصول، دعوى غير صحيحة، لأن الحقين مختلفان، فالقطع لحكمة الزجر، والتغريم تفويت حق الآدمي كما في الغصب، ولا يخفى قوة هذا القول. الحديث الحادي عشر عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه الثمر عندي بالثاء المثلثة الثمر يدخل فيه التمر، يدخل فيه العنب، يدخل فيه التين. نعم الثمر. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤويه الجرين فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. أخرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال: من أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خبنة بضم الخاء المعجمة والسكون الموحدة فنون، وهو معطف الإزار وطرف الثوب، فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه الغرامة والعقوبة، ومن خرج بشيء منه بعد أن يؤيه الجرين هو موضع التمر الذي يجفف فيه فبلغ ثمن المجن فعليه القطع. خرجه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم. قال المنذري: والمراد بالثمر المعلق ما كان معلقا في النخل قبل أن يجذ ويجرن، والثمر اسم جامع للرطب واليابس من التمر والعنب وغيرهما. وفي الحديث مسائل: الأولى أنه إذا أخذ المحتاج بفيه لسد فاقته فإنه مباح له. الثانية أنه يحرم عليه الخروج بشيء، فإن خرج بشيء منه فلا يخلو، إما أن يكون قبل الجذ وتأويه الجرين أو بعده وتأوية الجرين أو بعده، إن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة. عندي إما أن يكون قبل الجذ وتأوية الجرين أو بعده. صحيح. عندهم ويؤويه الجرين. نعم تقارب. أحسن الله لك. إن كان قبل الجذ فعليه الغرامة والعقوبة، وإن كان بعد القطع وإيواء الجرين فعليه القطع مع بلوغ المأخوذ النصاب، لقوله صلى الله عليه وسلم: فبلغ ثمن المجن. وهذا مبني على أن الجرين حرز كما هو الغالب، إذ لا قطع إلا من حرز كما يأتي. الثالثة أنه مع أنه تقدم معنا أنه يقول أنا متوقف الصنعاني في اشتراط الحرز. صحيح اشتراط. الثالثة أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة. إذ لا قطع إلا من حرز. الثالثة أنه أجمل في الحديث الغرامة والعقوبة، ولكنه أخرج البيهقي تفسيرها بأنها غرامة مثليه، وبأن العقوبة جلدات النكالة. وقد استدل بحديث البيهقي هذا على جواز العقوبة بالمال، فإن غرامة مثليه من العقوبة بالمال، وقد أجازه الشافعي في القديم ثم رجع عنه وقال لا تضاعف الغرامة على أحد في شيء، إنما العقوبة في الأبدان لا في الأموال. وقال هذا منسوخ، والناسخ له قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهل الماشية بالليل ما أتلفت، فهو ضامن على أهلها. قال وإنما يضمنونه بالقيمة. وقد قدمنا الكلام في ذلك في حديث بهز رضي الله عنه في حديث بهز في الزكاة. الرابعة أخذ منه اشتراط الحرز في وجوب القطع لقوله صلى الله عليه وسلم بعد أن يؤويه الجرين، وقوله في الحديث الآخر لا قطع في ثمر ولا كثر ولا في حريسة الجبل، فإذا آواه الجرين أو المراح فالقطع فيما بلغ ثمن المجن. أخرجه النسائي. قالوا والإحراز مأخوذ من مفهوم السرقة، فإن السرقة والاستراقة هو المجيء مستترا في خفية لأخذ مال غيره من حرز كما في القاموس وغيره. فالحرز مأخوذ في مفهوم السرقة لغة، ولذا لا يقال لمن خان أمانته سارق، وهذا مذهب الجمهور. وذهبت الظاهرية وآخرون إلى عدم اشتراطه عملا بإطلاق الآية الكريمة، إلا أنه لا يخفى أنه إذا كان الحرز مأخوذا في مفهوم السرقة فلا إطلاق في الآية. واعلم أن حريسة الجبل بالحاء المهملة مفتوحة فراء فمثنات تحتية فسين مهملة، والجبل بالجيم فموحدة، قيل هي المحروسة، أي ليس فيما يحرس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بموضع حرز. وقيل حريسة الجبل الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها، والمراح الذي تأوي إليه الماشية ليلا، كذا في جامع الأصول، وهذا الأخير أقرب بمراد الحديث والله أعلم. الحديث الثاني عشر. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لما أمر بقطع الذي سرق رداءه فشفع فيه هل كان ذلك قبل أن تأتيني به؟ أخرجه أحمد والأربعة وصححه ابن الجارود والحاكم. الحديث أخرجوه من طرق، منها عن طاووس عن صفوان، ورجحها ابن عبد البر، وقال إن سماع طاووس من صفوان ممكن لأنه أدرك عثمان، وقال أدركت 70 شيخا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم. وللحديث قصة. أخرج البيهقي عن عطاء بن أبي رباح قال بينما صفوان بن أمية مضطجع بالبطحاء إذ جاء إنسان فأخذ برده من تحت رأسه فأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بقطعه، فقال إني أعفو وأتجاوز، فقال فهلا قبل أن تأتيني به؟ وله ألفاظ في بعضها أنه كان في المسجد الحرام، وفي أخرى في مسجد المدينة نائمة. وفي الحديث دليل على أنها تقطع يد السارق فيما كان مالكه حافظا له، وإن لم يكن مغلقا عليه في مكان. قال الشافعي رداء صفوان كان محرزا باضطجاعه عليه، وإلى هذا ذهب الشافعي والحنفية والمالكية. قال في نهاية المجتهد وإذا توسد النائم شيئا فتوسده حرز له على ما جاء في رداء صفوان. قال في الكنز للحنفية ومن سرق من المسجد متاعا وربه ومالكه عنده يقطع، لأنه وإن كان غير محرز بالحائط لأن المسجد ما بني لإحراز الأموال فلم يكن المال محرزا بالمكان انتهى. وتقدم الخلاف في الحرز واختلف القائلون بشرطيته، فقال الشافعي ومالك والإمام يحيى إن لكل مال حرزا يقصه، فحرز الماشية ليس حرز الذهب والفضة. وقال الهادوية والحنفية: ما أحرز فيه مال فهو حرز لغيره، إذ الحرز ما وضع لمنع الداخل والخارج ألا يخرج، وما كان ليس كذلك فليس بحرز لا لغة ولا شرعا. وكذلك قالوا: المسجد والكعبة حرزان لآلاتهما وكسوتهما. واختلفوا في القبر هل هو حرز للكفن فيقطع آخذه أو ليس بحرز، فذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي جماعة من السلف والهادي، فذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافعي ومالك كذا، فذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافعي نعم فذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافعي ومالك والهادي والشافعي ومالك نعم على جماعة جماعة من السلف والهادي والشافعي نعم على جماعة جماعة منهم وتبعهم الهادي والشافعي أحسن عليك. وفذهب إلى أن النباش سارق جماعة من السلف والهادي والشافعي ومالك، وقالوا يقطع لأنه أخذ المال خفية من حرز له. وقد روي عن علي عليه السلام وعائشة رضي الله عنها، وقال الثوري وأبو حنيفة: لا يقطع النباش لأن القبر ليس بحرز. وفي المنار: هذه المسألة فيها صعوبة، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، لكن حرمة يد السارق كذلك الأصل منعها، ولم يدخل النباش تحت السارق لغة، والقياس الشرعي غير واضح، وإذا توقفنا امتنع القطع انتهى. واختلفوا في السارق من بيت المال، فذهبت الهادوية والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه لا يقطع من سرق من بيت المال، وهو مروي عن عمر رضي الله تعالى عنه. وذهب مالك إلى أنه يقطع، واتفقوا على أنه لا يقطع من سرق من الغنيمة والخمس وإن لم يكن من أهلها، قالوا لأنه قد يشارك فيها بالرضخ أو من الخمس. الحديث 13. وعن جابر رضي الله عنهما قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: إنما سرق يا رسول الله. قال: اقطعوه. فقطع ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله ثم جاء به الثالثة فذكر مثله ثم جاء به الرابعة كذلك ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي والسنكرة. وعن جابر رضي الله عنهما قال: اقتلوه. كل ما يقول اقتلوه كما يقول إنما سرق إنما سرق نعم. وعن جابر رضي الله تعالى عنهما قال: جاء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. فقطع ثم جاء به الثانية فقال: اقتلوه. فذكر مثله ثم جاء به الثالثة فذكر مثله ثم جاء به الرابعة كذلك ثم جاء به الخامسة فقال: اقتلوه. أخرجه أبو داود والنسائي. تمامه عنده ما قال جابر رضي الله عنهما: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة. واستنكره أي النسائي، فإنه قال: الحديث منكر، ومصعب بن ثابت ليس بقوي في الحديث. قيل: لكن يشهد له الحديث 14، وأخرج من حديث الحارث بن حاطب النحوة. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ وهو قوله. وأخرج أي النسائي من حديث الحارث بن حاطب النحوة، وأخرج حديث الحارث الحاكم، وأخرج أبو نعيم في الحلية عن عبد الله بن زيد الجهني. قال ابن عبد البر: حديث القتل منكر لا أصل له. وذكر الشافعي أن القتل في الخامسة منسوخ، وزاد ابن عبد البر في كلام الشافعي: لا خلاف فيه بين أهل العلم. وفي النجم الوهاج أن ناسخه حديث: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث تقدم. قال ابن عبد البر: وهذا يدل على أن حكاية أبي مصعب عن عثمان وعمر بن عبد العزيز أنه يقتل لا أصل له. وجاء في رواية النسائي: بعد قطع قوائمه الأربع ثم سرق الخامسة في عهد أبي بكر رضي الله عنهما، فقال أبو بكر رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم بهذا حين قال: اقتلوه. ثم دفعه إلى فتية من قريش فقال: اقتلوه. فقتلوه. قال النسائي: لا أعلم في هذا الباب حديثا صحيحا. والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات، والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعا. وقراءة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه مبينة لإجمال الآية، فإنه قرأ فاقطعوا أيمانهما. وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وعند طاووس اليد اليسرى لقربها من اليمنى، وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليسرى، وهذا عند وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليسرى. قل والحديث دليل على قتل السارق في الخامسة، وأن قوائمه الأربع تقطع في الأربع المرات، والواجب قطع اليمين في السرقة الأولى إجماعا. وقراءة ابن مسعود مبينة لإجمال الآية، فإنه قرأ فاقطعوا أيمانهما. وفي الثانية الرجل اليسرى عند الأكثر لفعل الصحابة رضي الله عنهم، وعند طاووس اليد اليسرى لقربها من اليمنى، وفي الثالثة يده اليسرى، وفي الرابعة رجله اليسرى، لعلها اليمنى. يعني الآية من خلاف أن تقطع إليهم أرجلهم من خلاف، يعني يد من جانب ورجل من جانب. أحسن ذلك. وهذا عند الشافعي ومالك، أخرجه الدارقطي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في السارق: إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله، ثم إن سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله. وفي إسناده الواقدي. وأخرجه الشافعي من وجه آخر عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا. وأخرج الطبراني والدارقطني ونحوه عن عصمة بن مالك وإسناده ضعيف. وخالفت الهادوية والحنفية فقالوا: يحبس في الثالثة، لما رواه البيهقي من حديث علي عليه السلام أنه قال بعد أن قطع رجله وأتي به في الثالثة: بأي شيء يتمسح وبأي شيء يأكل، لما قيل له تقطع يده اليسرى، ثم قال: أقطع رجله على أي شيء يمشي، إني لا أستحي من الله، ثم ضربه وخلد في السجن. وأجاب الأولون بأن هذا رأي لا يقاوم المنصوص، وإن كان المنصوص فيه ضعف فقد عاضدته الروايات الأخرى. وأما محل القطع فيكون من مفصل الكف، إذ هو أقل ما يسمى يدا، ولفعله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الدارقطني من حديث عمرو بن شعيب: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بسارق فقطع يده من مفصل الكف، وفي إسناده مجهول. وأخرج ابن أبي شيبة من مرسل رجاء بن حيوة أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع من المفصل. وأخرجه أبو الشيخ من وجه آخر عن رجاء عن عدي رفعه وعن جابر رفعه. وأخرج سعيد بن منصور عن عمر رضي الله تعالى عنه. وقالت الإمامية: ويروى عن علي عليه السلام أنه يقطع من أصول الأصابع، إذ هو أقل ما يسمى يدا. ورد ذلك بأنه لا يقال لمن قطعت أصابعه مقطوع اليد لا لغة ولا عرفا، وإنما يقال مقطوع الأصابع. وقد اختلفت الرواية عن علي عليه السلام، فروي أنه كان يقطع من يد السارق الخنصر والبنصر والوسطى. وقال الزهري والخوارج إنه يقطع من الإبط، إذ هو اليد الحقيقية، والأقوى الأول لدليله المأثور. وأما محل قطع الرجل فتقطع من مفصل القدم. وروي عن علي عليه السلام أنه كان يقطع الرجل من الكعب، وروي عنه وهو للإمامية أنه من معقل الشراك. خاتمة. أخرج أحمد وأبو داود عن عطاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها وقد دعت على سارق سرق لها ملحفة: لا تسبقي عنه بدعائك عليه. كذا يعني تخففي عنه، تسبقي هكذا بالضم. نعم. لا تسبقي عنه بدعائك عليه، ومعناه لا تخففي عليه الإثم الذي يستحقه بالسرقة. وهذا يدل على أن الظالم يخفف عنه بدعاء المظلوم عليه. وروى أحمد في كتاب الزهد عن عمر بن عبد العزيز أنه قال: بلغني أن الرجل ليظلم مظلمة فلا يزال المظلوم يشتم الظالم وينتقصه حتى يستوفي حقه، ويكون للظالم الفضل عليه. وفي الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دعا على من ظلمه فقد انتصر، فإن قيل فقد مدح الله المنتصر من البغي ومدح العافي عن الجرم. قال ابن العربي: فالجواب عن الأول محمول على ما إذا كان الباغي وقحا ذا جرأة وفجور، والثاني على من وقع منه ذلك نادرا فتقال عثرته بالعفو عنه. وقال الواحدي: إن كان الانتصار لأجل الدين فهو محمود، وإن كان لأجل النفس فهو مباح لا محمود عليه. واختلف العلماء في التحليل من الظلامة على ثلاثة أقوال: كان ابن المسيب لا يحلل أحدا من عرض ولا مال، وكان سليمان بن يسار وابن سيرين يحللان منهما، ورأى مالك التحليل من العرض دون المال. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحديث تتعلق بهذا الحد الذي هو السرقة. قد ذكروا أن القطع شروط، أوصلها بعضهم إلى سبعة شروط. عد منها الحرز، أن يكون المسروق في حرز، والثاني الإخراج، أن يخرجه، بخلاف ما إذا أتلفه في الداخل قبل أن يخرجه، كما لو أو أخرجه ناقصا، كما لو سرق مثلا سخلة قيمتها 3 دراهم ولكن ذبحها وأخرجها فنقصت قيمتها. والرابع أن يثبت ذلك. والخامس أن لا يكون له شبهة في ذلك المسروق. إذا تمت الشروط فإنه يقطع، والقطع يكون لليد اليمنى لقراءة ابن مسعود: فاقطعوا أيمانهما، ويكون القطع من مفصل الكف، المفصل الذي بين الكف والذراع، ولا يكفي قطع الأصابع، لا بعضها ولا كلها. وكذلك أيضا لا بد من الحسم كما تقدم حتى لا يموت في جريان الدم. والذين قالوا تقطع اليد من المنكب أساءوا، لأن اليد الكف هي التي يشتغل بها وهي التي يأخذ بها، الذراع لا يقتطع به شيئا ونحو ذلك. وإذا كان المقطوع ليس محرزا المسروق فلا قطع، لا قطع في ثمر ولا كثر كما يتقدم. وكذلك أيضا لا قطع فيما إذا أكل بثمه، إذا دخل بستانا مثلا وأكل من الثمر من شجر مثلا من تمر من تين من عنب ولم يخرج بخبنه فلا قطع عليه، يعني ما خرج منه بشيء في كيس مثلا أو في جراب أو في طرف ثوبه. وكذلك أيضا كانوا إذا صرموا النخيل يجففونه بمكان يقال له الجرين ويقال له البيدر، فإذا أجعله بذلك الجرين وكانوا يحرزونه، يعني يغلقون عليه بأبواب منيعة، فإذا سرق منه نصابا صدق عليه أنه سارق. كذلك ذكروا أنه لو سرق مثلا من شيء محرز بنوع حرز قطع، لقصة صفوان بن أمية كان مضطجعا متوسدا رداءه، فجاءه رجل قطع أخذ الرداء من تحت رأسه فانتبه وأمسكه فقطع، كان استغرب أن يقطع يده في هذا الرداء، فقال عفوت عنه. قال هلا قبل أن تأتيني به، كان العفو قبل أن تأتيني به. هكذا. ثم الأصل بعد ذلك أنه إذا قطعت يده فإنه قد يسرق مرة ثانية. هذا الحديث الذي فيه أنه قطعت قوائمها الأربع ثم سرق بعد ذلك مستغرب، يعني غريب أنه يقطع أربع مرات، يده اليمنى ثم رجله اليسرى ثم رجله يده اليسرى ثم رجله اليمنى، كيف بعد ذلك يأخذ؟ يعني ما هناك إلا أنه يأخذ بفمه، لا يستطيع. يدل على غرابته، يدل على غرابته أيضا كلام علي رضي الله عنه لما قيل قطع يده اليمنى ورجله اليسرى ثم جاء به الثالثة فقال بأي شيء يأكل، فبأي شيء يأخذ، فاكتفى بحبسه بعد الثالثة. وهكذا الأصل أن السرقة لأجل الزجر، أن ينزجر عن أن يعود لمثل هذا، فإذا أعاد لذلك فإنه يقطع، فإنه يعزر إذا تكرر ذلك منه. والله أعلم. هذا هو الصحيح. الآن عندنا قطع. ما عاد يقطع الآن أبدا. بعد ذلك يعزى، إذا ترك بعد ذلك ما يقطع رجل اليسرى ولا يده، ليته يقطع ولا مرة واحدة. إيه يمكن عدن هذا يعفى عنه. لا يعني يمكن يذكر أن عمر رضي الله عنه أسقط القطع في زمن المجاعة. هذا الأثر صحيح لكم؟ هذا صحيح يعني؟ نعم. وهذا يطبق في وقت هذا لكم يعني؟ أي صحيح. الجوع يعني ألم شديد. لا لا يطبخ في وقت هذا فلان قلت العيش ما هنا مجاعة. فالمظلوم يعني تخفت على حد الأظلم فيحدد هو يبيها، ما ترى يعني هذا أحسن؟ هذا أفضل. نعم. التسامح أفضل. لكن شيخ الله يغفر لك ما ذكر من أن المظلوم إذا دعا على الظالم فإنه يستوفي حقه، يخفف عن الظالم ويخفف عنه، يعني هذا هل ورد فيه دليل واضح في هذه المسألة؟ نعم هذا هو الظاهر. أليس من العدل أن الإنسان إذا ظلم أنه يدعو على ظالمه؟ إذا دعا عليه ليس بينه وبين الله حجاب، كأنه يستوفي حقه. يعني قد يرى عن مالك ولا يوافقه أتباعه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فقال أبو الفتح علي بن محمد البستي في قصيدته عنوان الحكم: زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران، وكل وجدان حظ لا ثبات له، فإن معناه في التحقيق فقدان. يا عامرا لخراب الدار مجتهدا، بالله هل لخراب العمر عمران؟ ويا حريصا على الأموال تجمعها، أنسيت أن سرور المال أحزان؟ زع الفؤاد عن الدنيا وزينتها، فصفها كدر والوصل هجران. وأرع سمعك أمثالا نفصلها، كما يفصل ياقوت ومرجان. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان. يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ أقبل على النفس واستكمل فضائلها، فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان. وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفح وغفران. وكن هكذا عنوان هذه القصيدة، عنوان الحكم. الشاعر أبو الفتح علي بن محمد بن الحسين البستي، توفي سنة 400 هجرية. العنوان اسمه عنوان الحكم. أين وجدتها؟ الكتاب هذا اسمه مجموع الأبيات والمنظومات لمن؟ جمع سيف الوقيت، موجود أيضا في ديوانه، في ديوان البستي له ديوان؟ نعم له ديوان. أنا مطبعات موجودة بعد في جواهر الآداب. زيادة المرء في دنياه نقصان، وربحه غير محض الخير خسران. هذا ليس على إطلاقه، إنما إذا كانت زيادته في دنياه شغلته عن الخير وشغلته عن العبادة وشغلته عن الطاعة، فأما إذا لم تشغله فلا تكون نقصان، بل قد تكون خيرا. يعني يزيده الله تعالى في دنياه فينفع المسلمين وينفع الإسلام، يجهز الرزاة ويجهز الحجاج ويعمر المساجد وينفق على المستضعفين والمساكين وينظهر منه خير، ومع ذلك محافظا على الأذكار، محافظا على العلم، محافظا على القراءة، محافظا على الصلوات، فلا يكون عليه نقصان إلا إذا شغلته على الخير. كذلك ربحه غير نحو الخير خسران، يعني أرباحه إذا لم تكن خيرا، لأن هناك أرباح يعدها أرباحا ليست أرباحا بل هي خسرى. ربحه مثلا في القمار أو في سرقة أو في خيانة أو في رشوة، يقول وكل وجدان حظ لا ثبات له فإن معناه بالتحقيق فقدان. الوجدان الوجود، كل من وجد حظا وذلك الحظ لا ثبات له فاعتبره فقدان. الحظ الذي لا ثبات له هو الذي لا يبقى مع صاحبه طوال حياته، أو لا يبقى معه بعد مماته. وهذا يحصل كثيرا في الوظائف، وبالأخص الوظائف التي ليست دينية والرتب، الرتب العسكرية ونحوها، فإنه يحصل له رتبة ويحصل له حظ ثم بعد ذلك يفقده، ليس له ثبات، يكون في التحقيق فقدان. يفرح بتلك الرتبة أو يفرح بذلك الشيء الذي حصل عليه أو بذلك المال الذي استنفده، يقول بعد ذلك يا عامرا لخراب الدار مجتهدا بالله لخراب العمر عمران. خراب الدار يعني كأنه يقول إن عمران هذه الدنيا وعمران هذه المساكن ونحو ذلك، إنك محتاج إلى أن تعمر عمرك يا عامر لخراب الدار، الذي الدار كلها تكون خرابا مجتهدا بهذا العمر. بالله يسألك هل لخراب العمر عمران؟ إلى خارب عمرك هل تستطيع أن تعمره؟ خارب بمرور الأيام والليالي والسنوات والشهور، هل تستطيع أن تعمر عمرك وأن تعيده قويا شابا نشيطا؟ ويا حريص على الأموال تجمعها ونسيت أن سرور المال أحزان. حريص على الأموال على جمعها ونسيت، مكتوب هنا أنسيت الصحيح أنسيت أن سرور المال أحزان، وهذا أيضا ليس على إطلاقه. إذا كان الإنسان يسر بالمال الذي يحصل عليه ولكنه مع ذلك ينفقه بالخير، أما إذا كان يمسكه أو ينفقه بالشر فإنه حقيقة أحزان. زعل الفؤاد عن الدنيا وزينتها فصفوها كدر والوصل هجران. الوزع الكف يزع يعني يكف، زع الفؤاد أي كف الفؤاد عن الدنيا وزينتها، أي لا تهتم بها اهتماما يشغلك عن الآخرة. فصفوها كدر والوصل هجران، يعني أنه يتغير، يتغير الصف فيصير كدرا لا تكون صافية لكل أحد، تليه أمرار، آخر شيء الموت. الوصل هجران، الوصل يعني الاتصال بالشيء ووصله نهايته الهجران والتقاطع. و وأرعي سمعك أمثالا أفصلها. أرعي يعني السمع، أرعي سمعك أمثالا في هذه القصيدة يفصلها كما يفصل ياقوت المرجان، يعني تفصيل الياقوت يعني تقطعه كلباس ونحو ذلك، وكذلك المرجان شبهها بالياقوت والمرجان، وهو من الواقيت التي يتنافس فيها. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، فطالما استعبد الإنسان إحسان، هذه حكمة من الحكم. تستعبد قلوبهم يعني إذا أحسنت إليهم، أحسنت إليهم بالمال وأحسنت إليهم بالمنفعة، فإنهم عبيد لك بمعنى أنهم يحبونك ويخدمونك. طالما استعبد الإنسان إحسان، يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ هكذا خادم الجسم هو الذي دائما وهو ينعم بدنه بأنواع المآكل والمشتهيات ونحوها، ويشقى بذلك ويتعب، أتطلب الربح فيما فيه خسران؟ إن هذا الذي هو تربية الأجسام وكثرة تنميتها فيه خسران. أقبل على النفس واستكمل فضائلها. فضائل النفس يعني الأخلاق الحسنة، فأنت بالنفس ألا بالجسم إنسان، يعني النفس معناها القلب والخلق والعادات والأخلاق الحسنة. أنت بالنفس ألا بالجسم، وإن أساء مسيء فليكن لك في عروض زلته صفحا وغفرا، جاء ذلك في حديث أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم، وإن أساء مسيء أساء إليك بقول أو نحو ذلك فليكن لك في عرض زلته صفحا غفرا، اصفح عنه واغفر له. هكذا هذه القصيدة تعالج هذه الأخلاق. عددها 63 بيتا. عادة أن الإنسان الذي يحسن إلى الناس إحسانا كاملا أنهم يحبونه، والله أعلم. Thank you.